فقال هو إليك فضل ثقات لا يسلم له من هذا الكلام إلى أن يسعينا. لا كان تعرفين وقفت على السطر اللي احنا كنا فيه. بارك الله.